بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر الله. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأكمل التسليم على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان. أذان الجمعة في 30 من شهر جمادى الأولى سنة 99,300,000 من هجرة المصطفى عليه وآله الصلاة والسلام في جامع العادلية في حلب. محمد رسول الله. ثم ننصت بعد ذلك لخطبة الجمعة من فضيلة شيخنا الحبيب الشيخ عبد القادر عيسى حفظه الله تعالى. والخطبة في أخوة الإيمان وواجباتها وحقوقها وما تمتاز به عن أخوة النسب، ذلك كله من خير قوله سبحانه وتعالى: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. ثم نقطته بعد ذلك خطوفا من حفل المولد النبوي الشريف الذي يقام بعد كل صلاة جمعة، ونستمع اليوم إلى نبذة من ترجمة سيدي أبي العباس المصري رضي الله تعالى عنه يتحدث بها إلينا فضيلة الشيخ عبد الرزاق السويد حفظه الله. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتخلق بأخلاقه إلى يوم الدين. وارض اللهم عن سيدنا أبي بكر وسيدنا عمر وسيدنا عثمان وسيدنا علي وعن سائر الصحابة والتابعين وعنا مثلهم يا أرحم الراحمين. وبعد، أيها المسلمون، قال الله تبارك وتعالى في كتابه العظيم: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. معشر المسلمين، يبين الله تبارك وتعالى لعباده المؤمنين الذين آمنوا به وبرسوله إنهم إخوة في الإسلام، إخوة في الإيمان، إخوة في الدين. ولهذا قال تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. إخوانكم في الدين لأن القرابة الروحية أقرب عند الله وعند خلقه من القرابة الجسدية. انظر إلى قرابة عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أبو لهب قريب في الجسم بعيد في القلب والروح. وأما سلمان الفارسي الذي كان يعبد النار فهو قريب بروحه، قريب بقلبه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك يقول في حقه صلى الله عليه وسلم سلمان منا آل البيت. معشر المسلمين، المؤمنون إخوة في الإيمان في العقيدة. لذلك ربنا وصف إيمانهم وعقيدتهم فقال والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. وذلك آمنوا برسل الله وما فرقوا بينهم، لذلك قال لا نفرق بين أحد من رسله. وكان وصفهم السمع والطاعة، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. معشر المسلمين، هذا إيمانهم، وإيمانهم لم يطرأ عليهم شك ولا ريب، لأن المؤمن إذا دخل عليه شك في إيمانه، شك في الله، شك في رسول الله، شك في القرآن وفي تعاليم القرآن وفي حكم من أحكام القرآن، فإيمانه ليس بصحيح. لذلك وصف المؤمنين الذين آمنوا بالله قال إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ولم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. أولئك هم الصادقون لأنهم صدقوا في إيمانهم، فلم يطرأ عليهم شك في إيمانهم ولا شك في حكم من أحكام إسلامهم ودينهم. هكذا إيمانهم، هكذا عقيدتهم. وأما سلوكهم العملي، اسمع وصفهم وزن نفسك بميزان هذا الوصف الذي وصف الله المؤمنين فقال والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، أولئك سيرحمهم الله، أولئك سيرحمهم الله. اللهم ارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء. هؤلاء المؤمنون هكذا سلوكهم وعملهم يتعدى إلى غيرهم خيرا ونفعا وسلوكا وأخلاقا ومعاملة، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فإذا كانوا يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، هل يأتون بالمنكر؟ لا. هكذا وصفهم. لذلك تسابق المؤمن والمؤمنة والمسلم والمسلمة، تسابقوا في الأعمال الصالحة، تسابقوا في المنهج الإسلام الإيماني الذي وجههم ربهم تبارك وتعالى من فوق سبع سماوات. هذا الإسلام مصدره من الله، ليس من أحكام وضعية. لذلك اسمع وصفك ووصف كل امرأة تبنت الإسلام ونهجت منهج الإيمان والإحسان. لذلك قال في وصفهم إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. هذا التسابق. تسابق المرأة مع الرجل في الصفات الحسنة، في الأخلاق الحسنة، في منهج الله، في منهج رسول الله، لا في منهج الانحراف والمجونة. ليس هذا شأن المسلم. المسلم تبنى منهج الله، تبنى منهج رسول الله الذي لا يتغير ولا يتبدل. هكذا شأن المسلم، هكذا شأن المؤمن. إن المؤمنين والمؤمنات، اسمع وصفهم، إن المؤمنين والمؤمنات والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، هكذا يوادون بعضهم ويوالون بعضهم ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، هكذا وصفهم. معشر المسلمين، على كل مسلم أن يزن تعاليمه ويزن أخلاقه ومنهجه بهذا المنهج العظيم الذي لا يتغير ولا يتبدل. إنما المؤمنون إخوة، إخوة في الإسلام، في الإيمان، في هذه التعاليم التي خططها لهم ربهم تبارك وتعالى. ورسول الإنسانية وهذه البشرية يقول: المؤمن للمؤمن كالبنيان، يشد بعضه بعضا وشبك بين أصبعيه أو بين أصابعه صلى الله عليه وسلم. المؤمن للمؤمن كالبنيان، وهل يقوم البنيان إلا على لبنات؟ هذا البنيان الإسلامي يقوم على لبنات. أنت لبنة وقد صلحت جهاتك الست بهذه التعاليم حتى تصلح لأن تكون في بناء الإسلام. المؤمن للمؤمن كالبنيان، يشد بعضه بعضا وشبك بين أصبعيه. لذلك هذه اللبنة ما صارت لبنة إلا صلحها صاحبها وبقي مدة، وأما الحجرة التي تأتي منقطعة من الجبل هذه لا تصلح للبناء. لذلك الذين تبنوا الإسلام ونهجوا سلوكا عمليا به فهؤلاء يصلحون لبناء الإسلام. ولهذا المؤمن وصفه يعين أخاه المؤمن، والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه، أن تعين أخاك، فإذا أعنته أعنت نفسك. أيها المسلم، هكذا وصف المؤمنين، هكذا حالهم. ولذلك كما أنه يدعو هذا المؤمن لنفسه بالخير، يدعو لأخيه المؤمن. إذا دعا، هكذا يقول رسول الإنسانية وهذه البشرية، إذا دعا المؤمن لأخيه المؤمن قال الملك آمين ولك مثله. ولك مثله إذا دعوت بظهر الغيب لأخيك المؤمن، قال الملك الذي بقربك آمين، استجب يا رب لهذا الداعي. ولك مثله، فلما تدعو بالخير ينعكس الخير عليك عندما تدعو بظهر الغيب لأخيك المؤمن. هكذا وضع المؤمنين. اسمع وصفهم، والله عندما نسمع وصف المؤمنين وهذا وصفهم وميزانهم ونزن أنفسنا بهذا الميزان، يخجل الإنسان من الله ومن رسول الله. لذلك يقول عليه الصلاة والسلام في وصف المؤمنين لبعضهم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. لما يتألم المؤمن يتألم أخيه، لأن الإيمان كالجسد وأعضاؤه هم المؤمنون. فلما تجرح يده وتتألم أصبعك، وإذا بجميع أعضائك تتألم، يصير بها التهاب ويرتفع درجة الحرارة إلى 40، فلذلك جميع أعضائك تشعر. هكذا كان وضع المؤمنين. ما مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى إليه عضوا اشتكى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. هكذا وصف المؤمنين. ذل نفسك، ذل نفسك بميزان المؤمنين لا بميزان المنحرفين، لأن المؤمن يحب لأخيه المؤمن. لذلك إذا كان هذا وصفهم فقد خطط لهم رسول الله حقوقا على أنفسهم، وهذه الحقوق بين منها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: حق المسلم على المسلم ست، إذا لقيته فسلم عليه، إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، إذا دعاك إلى وليمة إلى طعام فأجبه، لأنك تدخل السرور على قلبه، وإذا أدخلت السرور على قلبه أدخل الله السرور على قلبه، وإذا استنصحك فانصح له، استنصحك في تجارة في مصاهرة في شيء من الأشياء تنصحه كما تنصح نفسك، وإذا عطس فحمد الله فشمته، وإذا مرض فعده، لأن من عاد مريضا خاض في رحمة الله. من عاد، هكذا يقول رسولنا وحبيبنا عليه الصلاة والسلام، من عاد مريضا خاض في رحمة الله، فإذا قعد عنده غمرته الرحمة. قالوا: يا رسول الله، هذا للعائد الصحيح السليم، فما بال المريض؟ قال: ترفع عنه أخطاؤه. إذن أن هذه الحقوق الأخوية الإيمانية بين منها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنها أن تحب لأخيك المؤمن كما تحب لنفسك، وهذه المحبة تنعكس وتتطور حتى تكون مؤمنا كاملا الإيمان. لهذا يقول نبينا عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه كما يحب لنفسه. لا يؤمن، أليس هو مؤمن؟ الجواب: لا يؤمن إيمانا كاملا حتى يحب لأخيه كما يحب لنفسه. ولذلك قال أيضا: لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. ألا أدلكم على شيء؟ إذا فعلتموه تحاببتم. أفشوا السلام بينكم، أفشوا السلام، علم أولادك السلام من صغار وكبار، فإذا امتلأت تعاليم الإسلام أملأت هذا الفراغ، عندئذ لا يستوردون تعاليم من الشرق والغرب. عندما تعلم أولادك هذا الإسلام وهذا السلام، لا يقولوا كذلك كلمات استوردوها من إنجلترا ولا من فرنسا، لا يقول باي باي، يقول السلام عليكم. هذه كلمات إذا امتلأت هذا المنهج الإسلامي الإيماني في أسرتك لا يمكن أن يعوض ولا يستورد أحد هذه التعاليم من الشرق والغرب. فإذا أحببت أخيك المؤمن عندئذ لا ترى عيبا فيه، وعين الرضا عن كل عيب كليلة، كما أن عين السخط تبدي المساوية، إذا أحببته لا ترى فيه عيب. لذلك دائما وأبدا تنشر محاسنه وتثني عليه في المجالس وتمدحه، وإذا جاءك إنسان ونقص من قدره أو من عرضه فعليك أن تدافع عنه كما تدافع عن نفسك، لأن من نصر أخاه المؤمن نصره الله، ومن رد عن عرض أخيه رد الله عنه نار جهنم، ومن نصر أخاه في غيبة اغتابه أحد المسلمين فالله تعالى يدافع عنه. من جملة تلك الحقوق ألا تتبع عورته، وتراقبه في نواقصه وفي عيوبه، لأن من تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته فضحه في جوف بيته. كذلك إذا ما أساء إليك لا تغضب ولا يتغير قلبك. اسمع اسمع كيف حدث بين معاوية وبين عبد الله ابن الزبير، أمثلة واقعية، أمثلة حساسة ظهرت في بطون الكتب، وظهرت حوادثها في الشخصيات المثالية، لا ليست هذه الصور تظهر في التلفزيون أو في السينما، ولكن تظهر في الشخصيات المثالية التي يتحلى ويتأسى ويتخلق بها المسلم عندما يسمع أو يرى تلك الصفات الحسنة. كان لعبد الله ابن الزبير رضي الله عنهما أرض بقرب أرض معاوية، فدخل عبيد معاوية على أرض عبد الله بن الزبير فأفسدوا أرضه، فكتب إليه عبد الله بن الزبير: أما بعد فإن عبيدك دخلوا أرضي فأفسدوها، فنهى عبيدك عن أرضي، وإلا كان بيني وبينك شأن عظيم والسلام. اسمع اسمع، إذا حدث مثل هذا الحادث معك أيها المسلم، نبه الغافل وأيقظ النائم. فلما وصل هذا الكتاب لمعاوية وهو أمير المؤمنين، ألقى هذا الكتاب لابنه يزيد وقال له: ما هو رأيك؟ قال: أن ترسل له جيشا، أوله عنده عند عبد الله بن الزبير، وآخره عندك، يأتون برأسه. فقال: هذا ليس برأي موفق. فكتب إليه معاوية: أما بعد فقد قرأت كتابك وأساءني ما أساءك، والدنيا كلها عندي هينة في سبيل رضاك. أضف أرضي إلى أرضك بما فيها من العبيد والأموال والسلام. اسمع اسمع أيها المسلم، إذا أردت أن تشتري غضب أخيك بالمال بكل شيء، لأن مودة الرجال هذه لا تقابل. فلما قرأها عبد الله بن زبير، قرأ هذا المكتوب، فرد إليه فقال: أما بعد فيا أمير المؤمنين، يا أمير المؤمنين، أصلح الله شأنك وأصلح الله رأيك في قريش، وأثنى عليه. فلما وصل الكتاب إلى معاوية رده إلى ابنه، فلما قرأه يزيد تهلل وجهه وسر سرورا عظيما، قال: يا بني، من عفا سات ومن حلم عظم، ومن تجاوز جذب قلوب الناس إليه، فإذا ابتليت بمثل هذا الداء فداوي بهذا الدواء. هذا وصف العاقلين، وصف المؤمنين، وصف المسلمين. هكذا أيها المسلم، إذا ما غضب منك أخاك المؤمن، إذا ما غضب منك أخوك المؤمن، فعليك أن تستجلب رضاه، مودة الرجال، قلوب الرجال، قلوب المؤمنين. إلا أننا الآن انعكسنا فانتكسنا، كل واحد ينظر إلى مصلحته المادية، فلو غضب الناس جميعا في سبيل دنياه ما أهم قلبه ولا تأثر ضميره. لذلك حقوق إسلامية ينبغي على المسلم أن يتحقق بها، وأن يكون حقيقة هو أخ من أخوة المؤمنين عندما قال تعالى إنما المؤمنون إخوة، شبه الله تعالى المؤمنين بالأخوة لأن الإيمان هو الأساس. فلذلك هذا الإيمان الموجب لدخول المؤمن جنات خالدة كما وعدهم ربهم تبارك وتعالى، فقال وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة ورضوان من الله أكبر، ذلك هو الفوز العظيم. لذلك عندما دخل أهل الجنة الجنة قال لهم ربهم تبارك وتعالى هل رضيتم؟ فيقولون يا ربنا وكيف لا نرضى وقد أعطيتنا ما لم تعط أحدا من خلقك. قال أنا أعطيكم أفضل من ذلك. قال وهل هناك ذلك أفضل من هذا؟ قال أحل عليكم رضواني الذي لا أسخط بعده أبدا ورضوان من الله أكبر، ذلك هو الفوز العظيم. هذا وصف المؤمنين، وصف المؤمنين في الدنيا وفي الآخرة. أيها المؤمن اسمع توجيه نبيك وحبيبك محمد عليه الصلاة والسلام، لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي، لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا مؤمن إلا تقي. هذا المؤمن الذي أحب الله وأحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. معشر المسلمين، عندما يصف ربنا هذه الأخوة الإيمانية إنما المؤمنون إخوة، فيتأثرون كما يتأثر الإنسان على نفسه في السراء وفي الضراء، في السراء وفي الضراء. لذلك إذا ما حدث بينهم خلاف عندئذ يجتمعون فيكونون أداة إصلاح جماعة وإفرادا. لهذا قال وأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. أصلحوا بين أخويكم، هذا الصلح سيد الأحكام. وما عرض الصلح على قوم فأبوا إلا ندموا. لذلك أن تزيل هذه الضغائن، أن تزيل هذه الأحقاد، أن تزيل هذا الغل بين صفوف المسلمين، لأن هذه الصفات صفات عادلة، هي صفات مفرقة بين المسلمين، الغل الحقد. لذلك طلب منا ربنا أن ندعوه أن يزيل من قلوبنا الغل والحقد على إخواننا المؤمنين، فقال قاربا ومعلما لنا أن نقول وندعو ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. عندما يدخل المؤمنون الجنة وتستقبلهم ملائكة الجنة وتقول لهم طبتم فادخلوها خالدين، فقد طابت قلوبهم من الغل والحقد والحسد والبخل والشح. لذلك وصفهم ربهم بقوله فقال ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين، لأن السبب التدابر هو الغل. فلما أزيل هذا الغل من قلوب المؤمنين صاروا متقابلين بعد أن كانوا متدابرين. لذلك هذا الكلام الذي تتكلم به في الصلح بين إخوانك المؤمنين هذا هو الخير العظيم. لذلك ربنا يقول لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. إصلاح هذا هو خير الكلام. لذلك قال عليه الصلاة والسلام لأبي ذر يا أبا ذر ألا أدلك على خير صدقة هي من خير الأشياء، وهي من أفضل الخيرات. ألا أدلك؟ يسمع أبو ذر كيف يرغبه الرسول عليه الصلاة والسلام عندما قال له: ألا أدلك على خير صدقة هي أفضل من حمر النعم. حمر النعم هي النوق التي هي أفضل الإبل في سيرها وفي سرعتها. قال: نعم يا رسول الله. قال: أن تصلح بين الناس إذا فسدوا، وتجمعهم إذا تفرقوا. لذلك رخص الرسول عليه الصلاة والسلام للمسلم الذي يريد الإصلاح بين المسلمين، رخص له في أن يكذب في إصلاحهم. فإذا سمع إنسانا يتكلم على ذاك المؤمن فينقل له الخير ويقول له إنه يمدحك ويثني عليك، والحقيقة كان يسبه ويتكلم عليه. ليس الذي يصلح بين الناس بكذاب الذي ينمي خيرا أو يقول خيرا. لذلك عليك أيها المسلم دائما وأبدا ألا تشمت ولا تحب أن تكون هناك العداوة بين المؤمنين، فلتكن أداة خير وهمزة وصل في الإصلاح. اسمع، حادثة وقعت في صفوف الصحابة وكان موجهها رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول أنس ذاك التلميذ الناقل للخير، قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس بين أصحابه فضحك حتى بدت نواجذه، فقال له عمر بن الخطاب: ما أضحكك يا رسول الله بأبي وأمي؟ قال: رجلان من أمتي جسيا بين يدي رب العزة يوم القيامة، فقال أحدهما: يا ربي خذ مظلمتي من أخي. فيقول المطلوب: يا رب لم يبق عندي حسنة من حسنات. فيقول الطالب: فليحمل أوزاري عني يا رب، لأن الإنسان له أوزار يحملها، كما قال تعالى: يحملون أوزارهم على ظهورهم. وقد تتكاثر تلك الأوزار حتى تكون طونات على ظهر الإنسان، كيف يحملها؟ أنت لا تستطيع أن تحمل كيسا وزنه 50 كيلوغرام في حر الشمس، فكيف الشمس فوق رأسك ولم يكن هناك ظل ولا مأوى وأنت عاري من كل شيء، كما أخبر عليه الصلاة والسلام: يحشرون يوم القيامة حفاة عراة غرلا. قال: يا رب فليحمل عني أوزاري. قال له ربه في هذه الحالة، بكى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: هذا يوم عظيم يحتاج الإنسان لحمل الأوزار. ثم قال الله تعالى لهذا الطالب: انظر إلى ما فوقك، فينظر فيرى قصورا من فضة، فيرى مدائن من فضة وقصورا من ذهب مكللة باللؤلؤ. فقال: يا رب لأي نبي هذا؟ لأي صديق هذا؟ لأي شهيد هذا؟ قال: لمن يملك ثمنه. قال: ومن يملك ثمنه؟ قال: أنت تملك ثمنه. قال: وما ثمنه يا رب؟ قال: أن تعفو عن أخيك المؤمن. قال: يا رب قد عفوت عنه. قال: خذ بيدي صاحبك وادخل الجنة. وهكذا وقال الرسول عليه الصلاة والسلام: فأصلحوا بين أخويكم، إن الله يصلح بين المؤمنين يوم القيامة. معشر المؤمنين هكذا وضع المؤمنين في الدنيا وفي الآخرة. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله. فأصلحوا بين أخويكم، ولكن على شرط أن تتقوا الله، أن يكون تداخلكم في الصلح فيه مصلحة مادية أو غير ذلك، فاتقوا الله وابغوا هذا العمل لوجه الله، لا مصلحة ولا شهرة ولا شيئا من الأشياء، بل قوموا بهذا الصلح ابتغاء وجه الله تعالى، واتقوا كل مصلحة تبغون فيها لأنفسكم من مال أو جاه. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون، لأن الراحمين يرحمهم الرحمن، الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. هكذا شأن المؤمن، يشعر بشعور أخيه المؤمن في السراء وفي الضراء. إن أصابه سراء اشترك في سرائه وفي أفراحه وفي سروره، وإن أصابه ضراء اشترك في ضرائه وفي مصيبته ودعا له بالصبر ما شمت به. لا تظهر الشماتة لأخيك فيعافي الله ويبتليك، لأن شأن المؤمن تجاه أخيه المؤمن يشعر بشعوره، والمؤمن هو جزء من أجزاء الإيمان الذي يتجسد بالمسلمين. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. اللهم ارحمنا برحمتك الخاصة التي رحمت بي أحبابك. اللهم اجمع كلمة المسلمين وألف ما بينهم يا رب العالمين، إنك على كل شيء قدير. الرحمن الرحيم. إنا أرسلناك بالحق بشيرا Allah

بين طرفتين ما بين طرفتين الله من حال إلى حال على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. معشر الأحباب، حديثنا اليوم عن السيد الجليل سيدي أبي العباس المرسي رضي الله عنه وأرضاه. كان العلم الثاني من أعلام المدرسة الشاذلية، وهو الذي قال فيه سيدي أبو الحسن الشاذلي رضي الله عنه وأرضاه: ما ردني لتونس إلا هذا الشاب. وكان سيدي أبو الحسن الشاذلي قاصدا السفر إلى الإسكندرية من بعد الحج، تعرج على تونس لوجود هذه الشخصية العظيمة، هذا الشاب الذي سيكون له شأن عظيم فيما بعد، وهو الذي أوصى به سيدي أبو الحسن الشاذلي رضي الله عنه عند وفاته فقال: إذا أنا مت فعليكم بأبي العباس، فهو باب من أبواب الله سبحانه وتعالى، وسيكون له فيكم مقام عظيم. هذا سيدي أبو العباس. وعندما نتحدث عن هذه الشخصيات العظيمة التي لمعت في أفق التصوف الإسلامي والذين كانوا مجددين في كل عصر والذين أيد الله سبحانه وتعالى بهم الدين والذين جمعوا الخلق على الله سبحانه وتعالى، عندما نتحدث عنهم ونظهر بعض أوصافهم لعلنا أن نقتدي بهذه الشخصيات العظام، ونسأل الله سبحانه وتعالى ذلك. ولد سيدي أبو العباس في مرسية سنة 616 هجري، ونشأ وكانت ولادته من أبوين كريمين. كان أبوه اسمه عمر بن علي، ينتهي نسبه إلى الصحابي الجليل سعد بن عبادة الخزرجي رضي الله عنه وأرضاه، وأمه فاطمة، فاسمه أحمد بن عمر بن علي المرسي البلنسي، لأنه ينتسب إلى بلدة مرسية من بلاد الأندلس. نشأ هذا الشاب بين هذين الأبوين الكريمين نشأة إسلامية، وكان والده يحرص على أن يؤدبه بالأدب الإسلامي، فدفعه إلى مؤدب ليعلمه القرآن. وهكذا كان شأن المسلمين السابقين، يدفعون أولادهم إلى المؤدبين حرصا منهم على العلم وحرصا منهم على الأخلاق، وحتى ينشأ الأولاد نشأة إسلامية. فتعلم من هذا المؤدب القراءة والكتابة، وتعلم القرآن، وتعلم فنون العلم التي كانت في ذلك الزمان. ويحدث عن نفسه رضي الله عنه فيقول: بينما كنت صبيا عند المؤدب وكنت أكتب على لوح، جاءني رجل فقال: الصوفي لا يسود بياضا. فقلت له: ليس الأمر كما زعمت، بل الصوفي لا يسود بياض الصحائف بالذنوب، بسواد الذنوب. هكذا تكلم أمام هذا الرجل ورد عليه وهو صغير عند المؤدب. فالرجل قال له: إن الصوفي لا يسود بياضا، ويعني بذلك أنه عندما يكتب على الورق، الورق الأبيض عندما يكتب عليه بالحبر الأسود أو الأزرق يسمى سواد البياض، سود البياض. فهو رد عليه وقال: ليس الأمر كما زعم، بل الصوفي لا يسود صحائف، لا يسود الصحائف بسواد الذنوب. وهكذا كان جوابه وهو صغير. شاب رضي الله عنه، وأراد والده أن يعلمه التجارة، فكان يسير مع والده بالتجارة حتى أصبح سنه 24. وفي هذه السن حدث هناك التحول العظيم في حياته رضي الله عنه وأرضاه، وذلك أن والده أراد أن يسافر إلى الحج، فأخذ والدته فاطمة وولديه أبا العباس وأخاه أبا عبد الله، وركبا مركبا عن طريق الجزائر، وسارا في هذا المركب، وإذ بريح شديدة هبت على هذا المركب فأغرقته، ولم ينج من هذا الغرق إلا سيدي أبو العباس وأخاه أبو عبد الله. ووصلت هذا المركب الذي يتلاطم بتلك الرياح الشديدة إلى شاطئ بونة في تونس، فألقته المقادير إلى ذلك المكان. وتشاؤ إرادة الله سبحانه وتعالى أن يتخذ أبو العباس مكتبا لتعليم الأولاد في ذلك المكان في تونس، وأما أخوه أبو عبد الله فأخذ في أسباب التجارة. وكان بالقرب من ذلك المكتب الذي كان يعلم هو فيه القرآن، كانت هناك زاوية سيدي أبي الحسن الشاذلي رضي الله عنه وأرضاه على سفح جبل زغوان. وقد طار في ذلك الوقت صيت أبي الحسن رضي الله عنه وأرضاه، فجاء إليه رجل إلى أبي العباس وقال له: ألا تزور هذا الشيء؟ فقال: حتى أستخير الله سبحانه وتعالى. وإذ بأبي العباس يستخير الله عز وجل ويبيت تلك الليلة، فيرى في منامه أنه يصعد جبلا، حتى إذا كان في أعلاه رأى رجلا عليه برنص أخضر، وعن يمينه رجل وعن يساره رجل، فوقف أمامه فقال له: عثرت على خليفة الزمان، عثرت على خليفة الزمان. وإذ به يستيقظ في الصباح ويأتيه هذا الإنسان ليأخذه إلى زيارة الشيخ، فيذهب إليه فيدخل عليه فيراه على تلك الحالة التي رآها في المنام، يلبس برنسا أخضر وعن يمينه رجل وعن يساره رجل. فدهش لهذا المنظر، فقال له سيدي أبو الحسن: عثرت على خليفة الزمان. فوافق هذا القول ما رآه في الرؤيا، ثم سأله: ما اسمك؟ فيقول أبو العباس: ذكرت نسبي إلى سيدي سعد بن عبادة رضي الله عنه، فقال لي: رفعت إلي منذ 10 سنوات. وبهذا الاتصال بهذا الشيخ العظيم سيدي أبي الحسن كان له شأن كبير، فلازمه ملازمة شديدة، وانقطع إليه انقطاعا كبيرا، واستطاع أن يتعلم من سيدي أبي الحسن علوم الظاهر والباطن، حتى أصبح يشارك العلماء في علومهم ويزيد عليهم بالمعارف والأذواق، وفتح الله سبحانه وتعالى عليه فتحا كبيرا حتى أخذ يتحدث بجميع الألسن بجميع اللغات وبجميع الألسن. أخذ يتحدث سيدي أبو العباس رضي الله عنه وأرضاه، وتفجرت صريحته عن شعر كثير، وكان من شعره رضي الله عنه في الحب الإلهي: أعندك عن ليلى حديث محرر بإيراده يحيى الرميم وينشر، فعهدي بها العهد القديم وإنني على كل حال في هواها مقصر، وقد كان عنها الطيف قدما يزورني ولما يزر ما له يتعذر، فهل بخلت حتى بطيف خيالها أم اعتل حتى لا يصح التصور، ومن وجه ليلى طلعة الشمس تستضي وفي الشمس أبصار الورى تتحير، وما احتجبت إلا برفع حجابها ومن عجب أن الظهور تستر. وهكذا تفجرت صريحته، كان إنسانا يعمل في التجارة، وعند اتصاله بهذا الشيخ الكبير تعلم العلوم الغزيرة وكانت له معارف كبيرة، وفتح الله سبحانه عليه فتوحا عظيمة. ولما رأى سيدي أبو الحسن الشاذلي رضي الله عنه هذا الإقبال منه وهذا الانقطاع إليه وهذا الفتح الرباني الذي فتحه الله سبحانه وتعالى عليه، قال له: يا أبا العباس، والله ما صحبتك إلا لتكون أنت أنا وأنا أنت. يا أبا العباس، فيك ما في الأولياء وليس في الأولياء ما فيك. ثم قال له أبو الحسن رضي الله عنه مبشرا له بالرتبة الصديقية، فقال له: كم سنك يا أبا العباس؟ فقال: 30 سنة. فقال: تمضي عليك 10 سنين وترث الصديقية من بعد. وهكذا أصبح مقامه عظيما عند سيدي أبي العباس عند سيدي أبي الحسن. وكان أبو الحسن الشاذلي رضي الله عنه يوصي تلاميذه بالتزامه، حتى قال له لزكي الدين، قال له: يا زكي، إلزم أبا الحسن، إلزم أبا العباس، يا زكي، إلزم أبا العباس، فوالله إنه ليأتيه البدوي يبول على ساقيه فلا يمسي عليه المساء حتى يوصله إلى الله سبحانه وتعالى. ثم أخذ أبو العباس يعمل مع سيدي أبي الحسن الشاذلي رضي الله عنه في زاوية زغوان، وأقبل عليهم الناس إقبالا منقطع النظير، فأقبل عليهم الخاصة والعامة، وكانت هذه الزاوية معقلا للأولياء ومعقلا للعلماء ومعقلا لعامة الناس، حتى كثر عليهم الخلق وكثر عليهم الناس وأقبلوا عليهم إقبالا شديدا. وهناك نشأت فتنة من قاضي الجماعة، لكن أبا الحسن رضي الله عنه، وقد ذكرت ذلك في كلمتي عن أبي الحسن، لكن سيدي أبي الحسن رضي الله عنه وأرضاه أراد أن يحكم الخلاف، فسافر إلى مصر وأخذ معه كثيرا من العلماء والفقهاء، وعلى رأسهم كان سيدي أبو العباس المرسي رضي الله عنه وأرضاه. وفي الإسكندرية حدث له سيدي أبو العباس شأن عظيم، إذ أن سيدي أبا الحسن الشاذلي قدمه أمام الناس وأعلم خلافته من بعده على جميع الناس، وبين بأنه الخليفة من بعده، لذلك قال: إذا أنا مت فعليكم بأبي العباس المرسي، فهو باب من أبواب الله سبحانه وتعالى، وسيكون له بينكم مقام عظيم. فقام سيدي أبو العباس المرسي بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وأقبل عليه الخلق إقبالا شديدا، حتى فتح الله عز وجل عليه بفتح كبير. ومما فرد به رضي الله عنه عن جميع الأولياء والمرشدين أنه وفقه الله سبحانه وتعالى بأن يسلك على يديه 30 فقيها، 30 فقيها قاضيا، سلك على يديه 30 فقيه قاضي، حتى قال لخليفته في الحبشة ياقوت العرش رضي الله عنه، كان يقول له: يا ياقوت، ليس الشأن أن تسلك 1000 من العوام في يوم، ولكن الشأن أن تسلك فقيها واحدا في 100 عام. والله عز وجل قد أجرى الخير على يديه حتى سلك نحوا من 30 قاضيا رضي الله عنه وأرضاه. وكان رضي الله عنه له كرامات كثيرة، لكنه كان لا يحب الكرامات ولا يحب ذلك للأولياء، حتى كان رضي الله عنه يقول: ما جلست مجلسي هذا حتى كان الطيران في الهواء والمشي على الماء تحت وسادتي هذه، تحت وسادتي هذه. وكان يقول رضي الله عنه: ليس الشأن بأن تطوى لك الأرض فتكون في مكة أو في غيرها من البلدان، ولكن الشأن أن تطوى عليك عنك أوصاف نفسك فتكون عند ربك. ليس الشأن بأن تطوى لك الأرض فتكون في مكة أو في غيرها من البلدان، ولكن الشأن أن تطوى عنك أوصاف نفسك فتكون عند ربك. هكذا كان مبدأه رضي الله عنه، كان عنده تزكية النفوس واستقامتها والإقبال على الله عز وجل أعظم الكرامات، ومع ذلك أجر الله سبحانه وتعالى على يديه ما يجريه على يد الأولياء، فكانت له مكاشفات وكانت له كرامات رضي الله عنه وأرضاه. فمن مكاشفاته أن ولده جمال الدين جاء إليه يوما يخبره بأن ابن عطاء الله السكندري سوف يصدره الفقهاء ويصبح صدرا بين الفقهاء، فقال له أبو العباس، وكان وقتئذ ابن عطاء الله لم يأتي إليه، فقال سيدي أبو العباس: هم يصدرونه بالفقه وأنا أصدره في التصوف إن شاء الله. وكان كما كان، فكان ابن عطاء الله رضي الله عنه صدرا في الفقه وصدرا في التصوف، وكان خليفة لسيدي أبي العباس المصري رضي الله عنه وأرضاه. وكذلك يحدثنا ابن عطاء رضي الله عنه فيقول: دخلت على سيدي أبي العباس وفي نفسي ترك الأسباب وترك الاشتغال بالدنيا وترك الاشتغال بالعلم الظاهر، وكنت أقول في نفسي: لا ينبغي أن يكون حال من يريد الإقبال على الله الاشتغال بالعلوم الظاهرة. فلما دخلت إليه ومكثت بين يديه قال لي بدون أن أبدي شيئا، قال لي: صحبني في قوم قاض واسمه ابن ناشف، صحبني ولما ذاق شيئا من هذا الطريق قال لي: يا سيدي، ألا أترك ما أنا فيه وأتفرغ لصحبتك؟ فقلت له: إن الله سبحانه وتعالى قد أقامك في هذا المقام ولا ينبغي أن تخرج منه، فما قسم لك هو واصل إليك من جهتنا. فقال ابن عطاء: فلما سمعت ذلك من سيدي أبي العباس وأردف بعد ذلك قائلا: وهذا شأن الصديقين من أولياء الله سبحانه وتعالى، لا يخرجون من مقام وضعه الله سبحانه وتعالى فيه حتى يكون الله عز وجل هو الذي تولى إخراجهم. فيقول ابن عطاء: فخرجت من عنده وقد غسل الله سبحانه وتعالى هذه الخواطر من قلبي. هذه بعض مكاشفاته رضي الله عنه. ومن كراماته رضي الله عنه كان يقول: منذ 40 سنة لم يحجب عني رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو حجب عني رسول الله صلى الله عليه وسلم طرفة عين ما عددت نفسي من الجملة المسلمين، ولو حجب عني رسول الله صلى الله عليه وسلم طرفة عين ما عددت نفسي من جملة المسلمين. ومن كراماته رضي الله عنه أنه أراد رجل أن يختبره فقدم له طعاما فيه شبهة. فلما وضع الطعام أمام سيد أبي العباس وإذ به يمد يده إليه فيرجعها ثم يقول: إن كان للحارث المحاسب عرف عندما يريد أن يتناول شيئا بيده من الطعام ينتفض عليه، فالله سبحانه وتعالى قد جعل في يدي 60 عرقا تنتفض إذا ما مددت يدي إلى طعام فيه شبهة. هكذا كان حال هؤلاء الصالحين، وهكذا كان حال الذين وصلوا إلى الله سبحانه وتعالى. معشر الأحباب، سيدي أبو العباس المرسي إنما هو نموذج فريد وعلم من أعلام المدرسة الشاذلية، ويعتبر من القمم العوالي في التصوف رضي الله عنه وأرضاه. ولكن إذا تساءلنا ما الذي أوصله إلى هذه المكانة، وما الذي جعله في هذه الصدارة وجعله في جملة الأولياء، إن هذا يستخلص من كلمة التي قلتها بأنه اتصل بسيدي أبي الحسن الشاذلي رضي الله عنه وأرضاه، فأراد الله عز وجل إكرامه، لكن الله عز وجل جعل لكل شيء سببا. فأبو العباس كان رجلا تاجرا، عاش تاجرا حتى بلغ سنه 24، لكن هذا التحول المفاجئ في حياته رضي الله عنه حتى عد من كبار الأولياء إنما كان سبب ذلك اتصاله بسيدي أبي الحسن الشاذلي رضي الله عنه. فأبو الحسن فقد قلبه وعرفه على الله سبحانه وتعالى، وهذا شأن كل إنسان يريد الإقبال على الله عز وجل وأن يستضيء قلبه بنور الله، ينبغي أن يتصل بهؤلاء المرشدين المأذونين الذين يعتبرون بابا من أبواب الله سبحانه وتعالى لوصول الرزق المعنوي إلى قلوب من يشاء الاتصال بهم. ونسأل الله سبحانه أن يوفقنا للاتصال بهؤلاء العظماء وهؤلاء المرشدين حتى نسير في الطريق الذي سار فيه الصالحون ونتعرف على الله سبحانه، إنه أكرم مأمول وأفضل مسؤول. والسلام عليكم ورحمة الله. بحق الله رجال الله عينونا بعون الله، بحق الله رجال الله عينونا بعون الله، وكونوا عوننا بالله حتى نحظى بفضل الله. ولو نسمت من قربنا لك نسمة لمبتغى راما واشتياقا لوصلنا، ولو ذقت من طعم المحبة حبة عذرت الذي أضحى قتيلا بحبنا، ولو سمعت أذناك معنى خطابنا طلعت ثياب العجب عنك وجئتنا، مجيبا مطيعا خاضعا متذللا، لنعطيك أمنا من حظيرة قدسنا، فما حبنا سهل فكل من ادعى سهولته قلنا له قد جهلتنا، فأيسر ما في الحب للمرء قتله، وأصعب من قتل الفتى يوم هجرنا، قال خواص العاشقين تذللا، يلذ لنا في معرك الحب قتلنا، ولا دية نرضى بها غير نظرة إليكم، ولكن نظرة منك تحيينا، حيث جبريل في السماوات مجد يعلن البشرى بمولد أحمد، سمعت أمه الشريف الحبيب محمد ودعوه.

إلى قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينحجب عن الله ولا لحظة، فدائما في قرب ومشاهدة، مشاهدة يقين ويقين، عندئذ على قدر مقابلة تلك القلوب من الصحابة أو من بعدهم إلى يومنا هذا، فهكذا تنعكس قلوبهم ويتنورون. وأنت عندما تذكر الله تعالى يزداد إيمانه، ثم بعد إذ تترقى في زيادة الإيمان وتترقى في الولاية حتى تصل إلى هذه المراتب التي ذكرها الله تعالى. لكن هناك سؤال، عندما ذكر الله تعالى الإيمان به وبرسله ولم يذكر باقي أركان الإيمان، والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، باعتبار أن هذه الحلقات متصلة في بعضها، فإذا آمن بالله ولم يؤمن برسول الله فإيمانه مرفوض، وإذا آمن بالله وآمن برسول الله ولم يؤمن بالكتب السماوية فإيمانه مرفوض، وكذلك إذا آمن بها كلها ولم يؤمن بالرسل أو لم يؤمن باليوم الآخر فلا قيمة لإيمانه. إذن حلقات متصلة، فإذا آمنت بالله آمنت بجميع أركان الإيمان. وهكذا الإيمان في الزياد، وكذلك الأولياء في سيرهم إلى الله دائما في ترقي عندما تولاهم ربهم، كما قال الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. والظلمات لا تعد ولا تحصى، ظلمات حب الدنيا، ظلمات الشهوات، ظلمات الحجب، ظلمات، وهكذا يزيل الإنسان في أقباله على الله وذكره لله فتزول هذه الحجب الظلمانية، ثم تأتيه حجب النورانية، وهكذا يسير حتى يصل هذا الولي إلى المرتبة الصديقية وما وراءها النبوة. ولكن الصديقية ليست بمرتبة واحدة، باعتبار أن السيدة مريم ام عيسى عليه السلام وصفها الله تعالى بالصديقية وامه صديقة، ولكن هذه الصديقية التي منحت وكذلك غيرها من النساء الصالحات للأولياء، هل تقرن هذه الصديقية بصديقية ابي بكر رضي الله عنه؟ لا، لأن أبا بكر رضي الله عنه بلغ هذه المرتبة الصديقية وما نالها إلا بصحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالصديقية التي نالها كان مربي رسول الله، وأما صديقية مريم فقد رباها سيدنا زكريا. على كل أن الأولياء والصديقين مراتب لا تعد ولا تحصى، فالإيمان بهم ولاية، ونسأل الله تعالى أن يجمعنا معهم وأن نسير على نهجهم، إنه سميع قريب. الخلاصة أن المؤمنين على مراتب كما ذكرنا، فمنهم أهل الدليل والبرهان الذي هو إيمان عقلي، ومنهم إيمانهم إيمان أهل الذوق والوجدان، ومنهم أهل الشهود والعيان. فإذا كنت تطمع دائما في الدنيا وما يتعلق بها وهي فانية، ومهما تعبت وجمعتها فلا بد وأن تتركها إلى أعدائك أو أصدقائك. وأما الإيمان وما يتعلق به من العرفان والذوق والوجدان فهذا تحمله معك إلى الآخرة. فلذلك كان السلف الصالح يقبلون على الله ويتنافسون في إيمانهم وفي ولايتهم وفي مراقبتهم وفي محبتهم لله كما يتنافس أهل الدنيا في الدنيا. ولكن فرق كبير بين الثرى والثريا. لعلك أيها المسلم أن تجمع بين الدنيا والآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وأما إذا أقبلت على الدنيا ونسيت ربك ولم تأخذ حظك من الله من الإيمان أو الولاية أو الذوق ذاق طعم الإيمان فأنت خسران. لذلك استعرض آبائك وأجدادك وكذلك الأمراء والزعماء والملوك، وكلهم تركوا هذه الدنيا وأقبلوا على الله فقراء، فعليك أن تقبل على الله حتى إذا ما أقبلت عليه أن تكون غنيا بالله. نسأل الله تعالى أن يزيدنا إيمانا وأن يزيدنا ذوقا بهذا الإيمان وأن يزيدنا محبة وأن يزيدنا ثباتا واستقامة، إنه سميع قريب. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله. اللهم كما جمعتنا على ما يرضيك حل بيننا وبين معاصيك، اللهم اجعلنا جميعا من المتحابين فيك، اللهم اجعلنا جميعا من المتحابين فيك، اللهم اجعلنا جميعا من المتحابين فيك.